السلام عليكم. في سورة النساء آية 34 الله سبحانه وتعالى يقول: واللاتي تخافون نشوزهن. ما معنى نشوزهن؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. والنشوز في الأصل بمعنى الارتفاع والخروج عن طبيعة الأشياء واستوائها، زي ما يكون في جزء من الأرض كده، يكون أرض مستوية وفي جزء منها خارج عن هذا الاستواء. فالله سبحانه وتعالى بحكمته خلق الخلق وجعل لكل مخلوق في هذا الخلق رتبة حتى الحياة تستقيم وتستمر، وهذا الخلق وهذه الرتبة هو عين الاستواء. والمقصود من نشوزهن هو ترفعهن عن الرتبة إلى الله سبحانه وتعالى أقامهن فيها. فالمرأة اللي تخرج عن حقوق الرجل وعن متطلبات الحياة الزوجية بأكملها عامدة ذلك، قد ترفعت على الرجل وعلى حياتها الزوجية، وحاولت أن تكون فوق من هو قائم على أمرها، بل ترفعت أيضا على طبيعتها هي وما يقتضيه نظام الفطرة في التعامل. وبعض أهل العلم فسر خوف النشوز بتوقعه فقط، وبعضهم بالعلم به، وبعضهم فسروا بأنس بهذا الترفع منهن، يعني يلاحظه ويتأكد منه ويأنس إلى معرفته به. والشافعي يوضح بيقول ان دلالات النشوز قد تكون قولا او قد تكون فعلا، مثل انه كان مثلا يدعوها فتلبيه ثم تغيرت، او كانت توقره وتحترمه ثم تغيرت، او تسرع الى امره وتبادر اليه باستبشار ثم تغيرت. عند هذا الحد يظن بها النشوز، وهذه عند الشافعي مقدمات توجب خوف النشوز. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.